السلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. شرعنا في الحلقة السابقة في الحديث عن صفات الداعية إلى الله. قلنا أن هذه الصفات الأصل أن كل إنسان مسلم يجب أن يجتهد ليتميز بها، خاطر لازم يكون فرق بين المسلم وغير المسلم. إذا كان كيف كي المسلم كي غير المسلم، يبقى المسلم باش يعتز باش يتميز، والتميز فضيلة. ولكن قل هذه الصفات يجب أن تتحقق أكثر في من يحمل لواء الدعوة أو مشعل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نفقند باللي الداعية إلى الله وين يعني أي صواظن سابري الإسلام، وين أي نشرن الإسلام، المصطلح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى قد يسعو الصفات نغيل قد يسعو فيركيزين فريفدذ فريفنو إيمانيس فركيز تمزور في النهضر درسني عدان الإعداد الإيماني أو المقوم الإيماني ذنتي للساس. نفقند بالإيمان هو الأساس، واصطلح على الإيمان بلفظ العقيدة. العقيدة، وقلنا بأن لفظ العقيدة أو عبر القرآن عن العقيدة بلفظ الإيمان. نفقند باللي الإيمان يسعى الحقيقة، إقرار أو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وتطبيق بالجوارح. نفقند كذلك أن للإيمان ركائز، وشرحناها بشيء من الاختصار مشيرا إلى الآيات المبثوثة في كثير من الصور. ثم ثالثا كنا تحدثنا عن ثمرات الإيمان. قلنا الإيمان عنده ثمرات، أماكن النغة من زن الشجرة، الشجرة يجي لقد فك الثمرة. ونسعى الإيمان ذقول الإيمان يجي سعى ثمرات. ذا شو اللي في رويت سعى غطاس نفذرد جملة منها ندثم زواره في ورث الإخلاص، وجبنا الآيات منها. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت. ونفقد كذلك الثمرة في السناث أنه يورث السكينة، لقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم. الثمرة في الثلاثة أنه يورث الثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى. يونس عن الإيمان تقولي يسعى الثقة لرب سبحانه عز وجل، يسعى الثقة إما إلى الإيمان يضعف ويسعى الثقة لرب سبحانه عز وجل. نفقد الثمرة في الرابعة أن الإيمان يورث التوكل الراسخ على الله سبحانه وتعالى، مذاكين تشيلها في ربي. ولكن وقي ذوال قرتك ويمذانا أهل ترى حقيقة العبد يتشيلها في ربي كما يلزم. العبد بقدر ما يكون مؤمن، بقدر ما يكون عنده الإيمان قوي، بقدر ما يكون عنده توكل راسخ على الله سبحانه وتعالى. كل ذلك شرحناه، ونلتقي اليوم مع الدرس الثلاثين من دروس فقه الدعوة إلى الله لنكمل هذه الثمرات، ثم ندخل في تتمة الموضوع. الثمرة في الخمسة ذشوت أن الإيمان يورث القوة. العبد ذي قوي، اسمح لي يا جماعة الخير، القوة يجين قصد اسمه القوة العدوانية، باش يونا ذي يجهد ذي سعو القوة هذه يخدم الفاطل ذي جمذانا. لا، القوة سعى مفهوم إيجابي مفهوم سلبي، وكلاهما مليح. المفهوم الإيجابي أن القوة الإيمانية تدفع الإنسان نحو العمل الصالح، القوة الدافعة هكذا نسمي، القوة الدافعة تدفع الإنسان إلى العمل الصالح. مثلا أثمثنا غديوسنا حضر صلاة الجماعة، لو كان ما كانش الإيمان يخدف كان القوة باش هذا صدي الزمن تصدره تلفزيون لانت المسلسلات ثوان الوقت هاكي سلتو مع كثرة الفضائيات والقنوات ثلانت المسلسلات ثلانت الرياضات ثلانت كلش إلى الأفلام كل شيء. لا، وربما من الأمور يعني المبكية جدا أن موضوع الالتزام في هذا الباب يكاد يكون هزيلا أو ضعيفا عند كثير من الناس من المصلين والمتعبدين. ولكن مثلا الآيات كثيرة لدينا رب سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي مثلا كانوا تسيدير الإيمان لعبد ذيعيو هذه خدم الخير، ولكن أذيعيو العبد يخدم الخير يتزن في ذم ربي يتزن في سبيل الله أذيف قورا دائما وأبدا. ولكن ما إلا يسعى الإيمان، الإيمان قد يزرع ديس القوة الدافعة أرث يدفعا أرث يبوسين باش يخدم دائما الإلهام دائما يريد سيسارة دائما غسد يعيو غسد يفش، ولكن أريح بسارة باستمرار مضع في القوة اللي أذي روح الإيمان أذي يجفذ القوة لإنرجي دائما تكون متجددة. الآيات في هذا الباب كثيرة، في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر، الذين يقيمون الصلاة ومما يرزقناهم ينفقون إلى آخر. رب سبحانه يفقنا غد صفات المؤمنين باش هذي الظال باش هذي ينفاق باش هذي يخدم الخير يكلوا مراجلوا كان مشي ذي القوة يقسعان الإيمان ما يديرهاش. الإنسان مثلا صلاة الفجر مثلا دلالة، يقول لك كما وردت في الآثار وفي الأخبار أنه سنة الظلة يقزين في المنافقين سناث فظليث الفجر أو ظليث العشاء ضيف الطهور العصر المغرب سهلنت، ولكن يقزين أكثر تيقادا الفجر أو العشاء. فريث مثلا ترمومتر النغ كامل لكن من الله وين يبغى ذي قسيماني سيدي قسيماني صلاه الفجر وصلاه العشاء خاصه صلاه الفجر. ثم الايمان يجهد تقول ذن تغرك ديفكن القوه راك ديسكرن سكيرس انت جدو السني غاسي يحما غاس مازال تبغيض تصنص زياده، ولكن من الميد مشتاض ميد حرش الايمان تقوليش استنير فظلي ثنين الفجر خير قيض ساقين خير بوسو إلى آخره إلى آخره. وثقيث مثلا لو كان مشي ذي الإيمان اللي يولد القوة الدافعة في الإنسان مستحيل يصلي. وربما لا حرج أن نقول أن بعض الناس طول حياته تلقى بلك عام عامين ثلاث سنوات جام يصلي الفجر إطلاقا. ما نش في درس الوعظ والإرشاد باش نفصل في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إنك صفرح في كل بشرة يوجد الحون ذي الطلام يقصد سيستظلي الفجر أو تظلي العشاء ذي الطلام أذكر أذي روح أذي الظل. وما إلا ذوني قربنا الجامعة ذوني زمرنا وها ربي يحضر صلاة الجامعة باش يحظى بأجر كبير ما ولاش مقرض بخامس ما يوفى مع أهله أو على الأقل منفردا. ذلك مثلا وقيل مقصود باختصار أن الإيمان يولد القوة الإيجابية الدافعة اللي تدفع الإنسان إلى العمل الصالح مطلقا. ولكن ثل القوة بمفهومها السلبي اللي هي القوة الرادعة. شو القوة الرادعة؟ القوة راكي فرينين ثل القوة راكي دفعن أتخذ مضايني لها ثل القوة النظام راكي فرينين أكتحبس باش تخذ مضاريني في السذن أين خسرا. نسميها القوة الرادعة في مقابل القوة الدافعة. لذلك يقول لك كين قوة الإقدام كين قوة الإحجام. متى نتحدث عن القوة الرادعة؟ إذا تعلق الأمر بالابتعاد عن السوء والفساد. خطر يثمن ثانفسيث مرة بالسوء يتسمر نسوين يخسرا فقار خذ مثين يخسرا خذ مثين ندير أكرث خذعث غضرث إلى آخره كل هذه المفاسد والشرور وهي كثيرة. فنفسي تنغاكد الشيطان أغتصمرا باش نخدم أين ندير ذا قيث مثلا ذا شركي حبسن باش تخدم ضار أين نديري أين خسرا حواج ذا الإفراء ذا شو الإفراء ناقي. الإيمان هو اللي يعطي لك القوة الرادعة القوة الكابحة اللي تمنعك من ارتكاب هذه الشرور المفاسد. ما كان يقرأ الإمام البوصيري في قصيدة البردة والنفس والشيطان والشعر اللي تفكر منكم يفكرني فعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، إلى آخره. باش شي نفسي تاكل الشيطان خذ من العقد يرسم ان باكت عقد ولا ان كونترا عقد يرسم باش تسمر العبد سوين يخسرن باش تدي تروين في النهايه باش الانسان ينهار. ثاني نفسي تاكل الشيطان غير تساوي نغلف الفساد غير تساوي الناس خسارين ذا شو غادي البصيرين وكذا كيميك دفكان الامر نغاك نصحن وسنت صغار اول وجاب لي ربي ثمثا. الانسان المؤمن هو اللي ياخذ هذا الراي، اما غير المؤمن يلبي لهم الرغبات والاوامر باستمرار. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الى اخر الحديث. شوف غاديني يفغاديني مادام الانسان ذي المؤمن ويخدم راه في خسارين ويخدم راه الفساد كرمكم الله الزنا والسرقه، خطر نفسي تتمر باش هذا يخر اشين هذا خرا ادوي غير مليانا مليونا بلا ما عتسبا اشي ما ذكر الصباح نروح اخذ ما اطلع وهبط الى اخره نروح نسرق ونتهنى ضربه واحده. ولكن يثمث الايمان هو اللي منعك يفرينك يقول لك لا ما تسرقش، والحديث واضح في هذا الباب. وكذلك حديث رواه الإمام مسلم اللي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإيمان وين راه من ربي أكذ ذو سنقارو أكذ الآخر أديني أين يلهان نغذي السس ما ثوري ضيوني هدار كان ودي قرار أين يلهان سوري يثمث انت نفسي تستقراس تقراس سيب مدن دوا دي خسر نجرح مذان سواوال قول برك. ولكن الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام هو اللي يعطي له هذا المكابح اللي يطبق هذه الحادثة. يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. أديني أين يلهان الخير نغادي السسم أو ليصمت ولا تسسمي ذي الفهمة. وحديث آخر أيضا صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو كنت ولرت نفسيت أم كل يوم ذي شورت نفسيتيس فنفسيتيك تحملك كان الشيني تحمل كان إيمانيس زدتس كان الشيني الشيني الشيني إلى آخر ذي كل شيء ذي المال ذات الدنيا ذي الطيبات الدنيا، ولكن إزمرت تحمل حاجة إيمانيك أين إلهاني إيمانيك أين خسرني وياض. ولكن أعوذ ما إلا مؤمن ويسعان القوة الرادعة هي اللي تخليه أذي يحمل إيماني سين يحمل مدن. وذاك مستويات وكان المستوى عليين مستوى الإيثار. الإيثار يعني الذي خير الذي فضل إمذانا في إيمانيس كما قال القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أتليوث الحاجة شريط حواجت تزرده ما هي حواجت بلك حواجت صح فرس ولكن استجض وجد المستوى علين ومقارن مستوى الإيثار. ما ماشي ذي الإيمان رغي السيضنا إثماثا إلى هذه المدارج ذي المحال أناوض. الثمرة في الستة أن الإيمان يورث صاحبه الثبات، وهذا الأمر شرحناه مرارا ولكن باختصار فقي ثمرة من ثمرات الإيمان إثماثا إلى عبد الإنسان الإيمان تقولي ربتي ثبث ربتي ثبث نتيجة منطقية أكي ثبث ربي فقولت لا إله إلا الله ذي الدنيا ولا ذي الآخر أكي ثبث ربي في شهادة الحق دائما. إما العبد ذا غنجي ربي نجي المؤمن ماشي ذي المؤمن يزمر يشهد شهادة الزور نورمال أكي ندفع أدفع برك نشهد الزور ذي ما ينسى تسنز باطل تسنز بعرض من الحياة الدنيا. ولكن الإنسان المؤمن كما تعرفوا الآية في سورة إبراهيم بعد ما ربي سبحانه تكلم عن الإيمان وشجرة الإيمان وبعدين يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الآية 27 من سورة إبراهيم. لذلك أيها الإخوة الكرام هذه ثمرة أخرى من ثمرات الإيمان. هما إلا الداعية اللي يدير الدعوة لرب سبحانه عز وجل. هو يحوج الثبات، نحوج ذاكن من الله، ولكن الداعي يحوج أكثر، على خطر مدام راه يخرج وراه يسافر وراه يدير الدعوة من مختلف شرائح المجتمع، اللائكيين والشيوعيين والمنافقين والكفار باختلاف أصنافهم والوصوليين والانتهازيين، يعني من كل شرائح المجتمع أذيف قرن ذي قرانا باستمرار. ولكن ما ليس على الإيمان، الإيمان سيخدم الكوراج، ثبت يفدني صوت فرزو نارا دايما وقف. الثمرة ثنقاروث ثمرة الصبر، وقال كل حال صفة من صفات الداعية نتكلم عليها بالتفصيل مش الآن، في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والعلماء منهم الإمام أحمد كاين اللي حصى كلمة الصبر شحال وردت في القرآن الكريم، وثريسهل صاحب للأورديناتور خدم كل كلمة كم ورد في القرآن الكريم، هو أحصاها إنيك ربي ذكرها 90 مرة، 90 مرة. والإمام ابن القيم يخدم ديوس انتشتاف كتب كثيرة أشار إليها إلى فوائد الصبر، نتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة. ولكن شو يهمن في هذا اليوم باش نتكلم عن الصبر باعتباره ثمرة من ثمرات الإيمان. أي ثمثني والميلة ذي المؤمن أسفك ربي الصبر أولا باش يتحمل نغألف من أجل البذل والعطاء، ب عند الابتلاء والامتحان أو الاختبار. هذا شو المعنى يس؟ أما كدنيا قبل حين لعبد المؤمن ما يسعى الإيمان تقوليس أسيفك ربي الصفر بشريع قويرة، دائما الذي خدم الخير دائما ينشر الدعوة. بالمناسبة نفتح قوس مرد فضي ونثورة أشيني كي نخدم الدعوة، دعوة الله، كم من الناس يدعي أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن ذا شو يتساكي الدعوة؟ يتساكس فضول الأوقات وفضول الجهود وفضول الأموال. أين زادم؟ قال لكن ندير الدعوة مي وقتاش؟ جلس الخميس ثم ديث سير ربعا المزتة نهاية الأسبوع دي جاذي لي عيا خلاص أشيني والسنوية أخويا الدونيث دونيث يخولا الدونيث ثلها. ولكن دعوة هذا سيف ساعة ساعتين ذي الأخير نسمانة ذي دي جاذي لي عيا جي حواج الراحة أذيفك فضول الأوقات. أين زاذن ذي الوقتيس نغل الأموال؟ أين زاذن ذي قذرينيس نغشوية كان فضول ذي الجهديس إلى آخره إلى آخره. على كل حال أيها الإخوة الكرام، إذا كان واحد يريد أن يتشرف بخدمة الدعوة إلى سبحانه وتعالى باش يكون ممن شرفهم الله بانتقائهم واصطفائهم، وين يحمل ربه يخثير باش إذا قداش أذي قدش في سبيل الله، خطر في سبيلها قيث وسع كما شرحنا فيما سبق. ما يليون أذير ذي البخيل يتسكي كان شويط، ماذا ذي الشويط؟ ماذا الجهد الشويط؟ ماذا الوقت الشويط؟ ثقان فهميث مثلا ذي المحال أري الزميرة ذي الصبر، أري الزميرة ذي الصبر باش ذي في كاطاس. لذلك ما يلا ذي المؤمن سيدار بس في الصبر يكون دائما معطاء، يعطي أحسن الأوقات وأحسن الجهود وأفضل الأموال وهكذا وهكذا، هذا هو المقصود. وكذلك في المقابل أن الصبر يحوجث عند الابتلاء والامتحان، ما ليس وجرب كما تعرفوا في سورة آل عمران وكذلك في سورة العنكبوت رب سبحانه يذكر كثير من الآيات مش غير في هذه الصور عند يقار أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولكن يكن أمنغ ولكن الفغرة المحنث سيدي ربي العبد المؤمن في جرب أمشي في جرب الله أعلم في جرب سوين يفغى ماشي سوين نفغى، هذا ثقي مسألة مهمة. أتفضيون دين سلم ذي المؤمن من المقهلش نغف كاس ضربي المصيبة ذي الخميسة ما ذي الموثة ما ذي القلة ما ذي الشما ينزرع شو المشكلة سديفك أتفضي تقلق صخت. ولكن ما رسلش ما ذي المؤمن أشي ذي المؤمن إي، ولكن لو كان يدي جرب سوين النظام وثقي من الانحرافات الكبرى أنه ما كان حتى واحد عنده حق باش يملي على الله قائمة للابتلاءات. يولهن غريسة الحق باش يخدم الله ديكتي ربي سبحانه أسينا ربي جربي يد كذا وكذا وكذا فقط، أما كذا وكذا وكذا لا وكسان الحق سينيك وسال الحق أغي جرب سوين يفغى ماشي سوين نفغى. خطوك غادي شي ورث روي التفضيل ما الدريا غريسة على أسينا ربي جربي كلش اسله لك سوين تفغيض مفكيد الدريا ربي سبحانه. ويضي سعد درية بلك يعيا ذيك سن سوناس المرار أسين يا ربي أكسيث الوقا ذاك سنحواج غارة أود كان سعوغ الجهد الصحة وكذا. ويضي سين يا ربي كيني جرفي كان قال مثلا قلة المال وسعو غاري ذريما مصحا إلى قاد سعو. ويضني الفقير بلك مزلوط كامل أسيني فكيد كان ذريما ما عجبك الصحة وكويتها وكش أخذ مصح مادام يدير مشكلة. لذلك المخرج من كل هذا الاضطراب المخرج جيوث أبريدي السوفوغان ينس ثم زواروث ضربي أغي جرب سوين يفغى ماشي سوين نفغى في السنث أكن غي جرب ديني مرحبا استكشر ربي ذايا. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب إنك من مي جرب ربي فرحة ثلاثة الفرحات مي جرب ربي سبحانه بأي تجربة ثلاثة الفرحات الفرحة ثم زواروث أن المصيبة لم تكن في ديني، لأن كما قال الإمام البصيري شاعر آخر وليس لكسر قناة الدين جبران. المعنى يسيون ميت وجر الدين قال مثلا يتزلر ويتزمر يعصر بالمعاصي ثم قرانين تنير المصيبة ثم قرانت مثل الباقي وسهلا إنك لم تكن المصيبة في ديني. الحمد لله قال سغل تسعد الصحة نغذي ذو قذري من نغذي الشين دوري مرحبا. الفرحة في السنة إنك أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه، كما يقولون نقولها هكذا ولا أكثر أكا ولا أكثر. الفرحة في الثلاثة إنك مكثير لا جرينس الحسنات خطر سيدي ربي مريج الرفيون يصفر الصفر نخد يو الحسنات كما تحدثوا بالتفصيل بعد إن شاء الله في مثل قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العبد الصابر أسفك ربي الحسنات بلا الحساب إنك ميد مكثاغ بلي سيدي ربي واذغد أغد يفك الحسنات بلا الحساب إنك الفرحة. والإمام الشافعي رضي الله عنه استقسمت جملة من الأسئلة سئل عن واجب وأوجب وعن صعب وأصعب وعن كل صيغة يجيب لها صيغة التفضيل يبدأ سفر طويل هو صاحب النباهة والفطنة والحكمة. إنس من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب إمذانا إلى قذوفا ولكن الجندنوفا خير. من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب يعني أفضل. والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب. إنه الزمان تشور تلوفا ولكن أشتقد الأجر شين الدنيا تشور العجيب إنه ولكن الشيء اللي تعجبه منه أكثر أن الناس غافلين وسهجانا باش قابلين العجائب الدنيث. إنيش والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. إنيش يعر يصعب ينذي صبر المصيبة يعر ولكن الشيء يعر نكثر يون مرس يروح لاجر مصيبة صرات صرات ما الصبر يساعدك أما رزقك تفض لاجر مرس في رضارة المصيبة تضرى لاجر يروح وراك خاسر. من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في صرفه عجيب ولكن فوات ولكن غفلة الناس عنه أعجب. والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. لذلك ربي سبحانه عز وجل ذكر كثير من الآيات التي تتكلم عن الصبر. ومدام هذا الموضوع موضوع مستقل صفة من صفات الداعية التربوية نخليوها إلى وقت آخر إن شاء الله وقدر. ثم اثنين تسلم كامل وقي ومن ثم المقوم الإيماني ثاركسن الإيمان نفذر دوك ثمرة ثمس ولكن هذا الطرف ديالي وخام ما يونس ساعة كان الإيمان وحدس يخص إلا وين إلاقا ذا شو إلاقا ثلاث ركيز تسنات اللي هي المقوم التربوي أو الإعداد التربوي الأخلاقي. طيب الناس عندهم معايير للتقييم والتقويم في نفس الآن أشي مين مثلا لكن الفلاني غاس يسعى العلم يحفظ القرآن الكريم يسعى الإيمان تظلث ذي الوقت رمضان النافلة رمضان الزكاة الصدقات الحج تفابين كل شيء لباس ذاكي رأس كل شيء لها ولكن ذي الجنف ويض صرف قولش إلسيس يا لطيف مدي نطق تصعبطي صفات ترفقا للأخلاق وثنتي سعرة عموم الناس واش يقولوا عليه يقولوا لدي شوف صلاة بينك وبين مولاك الزكاة بينك وبين مولاك ذو الواجب الحج كيف كيف ولكن اللي يهمنا نحن البشر ترفقينك ذي المعاملين الدين المعاملة. طيب وقيد المقصود والموضوع يحتاج إلى حلقة مستقلة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فقط تدفقنا ألف أهمية الإعداد التربوي أدفقنا باللي عفوا باللي تصرفقا ذنتثي صمام اللامان تصرفقا ذنتثي صمام اللامان أكن مثل ما أيها الإخوة الكرام خاصة الأباء منكم أتولي ضميش ميل ليسعى تصرفقا يسعى الأخلاق ترتاح أسين ضمية قيد يوسو دعوة الخير يخدم الخير لسيسا زيضان يتعاون مدن دا يتويك دي الشيلين ذفاس يتويك دي سوى دعوة الخير بعد الشرمية اللي ونسعى ميس ويتصور ببارا ويتصور ببارا غادي يتقوذ بيك تساوي المدن تفتع بطي ويحقريث ويتشايا ساذري ميس ويتعدى فلس إلى آخره إلى آخره ثوقين المقصود وكذلك الدعوة ثقي في سنث دائما في الأهمية أن الدعوة لا تنتشر إلا بحسن الأخلاق وفضائل التربية التاريخ يشهد والتاريخ أستاذ مشاهد كما يقال أنه كثير من التجار ذي مسلمين صوذن الإسلامي مدن إيه مذانا سواشو ما تشيس العلم نسن ستموسنين سن سترفقانسن سترفقانسن سالأخلاق نسن سالمعاملة نسن صوذن الإسلامي مدن سواشو ستربية أما كدنيخ تقيدا في السنات دائما في الأهمية في ثلاثة أنه أمذان يمسي ذي ربه تهجين الوظيفة ثم قرانت وظيفة الاستخلاف مدة الحضانة طويلة وقذي غرانسي والعلوم الطبيعية تظهران بلينة لنت المخلوقات ساعة تكرت ذاينة الحوذي الدولي تزمري مانيس نورمال إلا وين من با دقيقة يلولد كان الحوفي ضارميس يزمري مانيس ولكن كن البشر مدة الحضانة طويلة أتفضل اللوفان يلدق شيشة مشطوح إذا تضري الناس شوية شوية طول يسمير وسينار ذي هضار ويزمير ذي يج ذي فكي قماس كان شوية عامين لمن أراد أن يتم الراعة كما قال القرآن الكريم شوية شوية بعدين عامين ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين ست سنين ما زي ذاق شيشة ذا قروا ذا مشطوح أطرت سيض في الناس خمسين سنة خدم الشركة خمسين روحات سفر روحات خدم التجارة ما زالت مشطوح ومقارن ذي الفقه مرحلة انعدام التمييز إلى غاية تقريبا سبع سنوات أم بعد مي بض مرحلة التمييز أيضا ما زال تسمى مرحلة نقصان الأهلية أهلية نسمى شي كاملة شوفوا شحال مراحل ألم يبض سن الرشد سن الرشد في مثل قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم وقلت كان شحال لي زيطابي في دعدا شحال مراحل أشيمي أثيد تهجي يتهجين باش يزمر المسؤوليات في تراجون على رأسها وظيفة الاستخلاف فوق الأرض. أيها الإخوة الكرام أشي من المرحلة الكامل لوفان أقشيش ما زال يحواج بباس يحواج يماس يحواج الأسرة باش يأخذ قسط كبير من التربية التربية الأساسية هذه اللي يجهد باش أزكى ملايكر غير ثلوفة في تراجون غير المسؤولية في تراجون هذه ليس على أساس جهدا يكون عنده أساس متين. في قدائم في الأهمية مازال بعد ذلك بعض الصفات التربوية. ثم أن الله عز وجل ميقروا حد يشكر النبي صلى الله عليه وسلم باش يمدح فيه باش مدحوا، هل ترى مدحوا بحسن العبادة ولا مدحوا بقوة الإيمان ولا؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم، كنت كلمة على الأخلاق التزكية كلها معاني متقاربة. سيدي ربي يشكر في تس الأخلاق صرف جين سعلين يسد هشام بن حكيم وجي من الصحابة الكرام يسقسى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة إن يسمح ثلاث طرف جين يسمح ثلاث أخلاقين خطر ثم توثيس تزم السم السري ساكت ربويا ثنياس كان خلقه القرآن الأخلاقين طرف جين ذي القرآن الكريم، يعني أين الذي القرآن الكريم يطبق في جسديه في الواقع فصار قرآنا يمشي بين الناس كان خلقه القرآن. ثقية فكر الآية ثقية مثلا باش نفهم ذا شو سوى ترفقا في للمسلمين جميعا وللدعاة خصوصا. حاجة أخرى دائما في الأهمية أن الله عز وجل يمد يهضر في التزكية اللي هي التربية في كثير من الآيات، أذكر على سبيل المثال للحصر في قوله تعالى ونفس وما زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن باش نأخذ من هذه الآية نظرية، نظرية شو نظرية؟ أن الإنسان يمشي داخل ربي سبحانه يزرع ذلك البذور من الخير البذور من الشر، أين الهنا أين الديري. ما شمكن قارن بعض علماء نفسنا يأكل الإنسان صفحة بيضاء، ما هوش صفحة بيضاء، الآية تعاكد أما ذي الأم أما ذي المعلم أما ذي الإمام أم كلهم هؤلاء كلهم مربون. الوظيفة التربوية إذن تكمن هنا، قد أفلح من زكاها عن طريق التخلية والتحلية كما يقول العلماء، والكلام كثير في هذا الباب. إني يا ربي سبحانه أكذن في صلى الله عليه وسلم زران باللي وينيسان تصرفك ذوينا في فنان فلساس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصيغ حديث كثيرة وكثيرة جدا يمدينا خياركم أحاسنكم أخلاقا، أنوي ذي المخير ذيون ذوينا يتصوربان ذوينا يسعان الأخلاق يلهان. الحديث واضناد أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أنوي من كمال الإيمان ذوين نيسى عن طرف قيلهان. الحديث وايض يناد ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، ولاش الخذمة إقسى عن لجر ذم قران الحسنة الزين ذي لخرث يوم القيامة أم الأخلاق يلهان أم التصرف يلهان. يسد غيون صحبين بصاص من ياس يا رسول الله ذا شو كسكشة من الجنة سواطاس إن يستقوى الله وحسن الخلق الخوف الربي أكذ تصرف يلهان. كذلك حديث آخر إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، المؤمن أذيوض الدرجة بني تزامن ذقاس ذقزال يتظل ذقيض يقوم الليل فقد درجة علين، واحد يقول كان في نهار صايم وفي الليل قائم يا عجب هذا الدرجة علين، ولكن قادر توصلها عندها دوزيام فوا طريق واحد آخر ذا شوث حسن الخلق، والوقت لا يسمح لقراءة وشرح جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. ولكن يثمثني ما يليون رجل دعوة ولكن ما عندوش الأخلاق الحسنة، ممكن حتى كي يحكم على الناس يغمطهم حقهم، هو القرآن يقول لا تبخسوا الناس أشياءهم، هو يطيح عليهم. تلقى مثل واحد دار أخطاء ما كيش اللي ما غلطش، كي راح ينتقد فيه يقول كهذاك هذاك سفر هذاك جاهل هذاك أمي هذاك ما يعرف شيء هذاك علاه أخوي علاه. الإنسان عنده الحد الأدنى من التربية وحسن الخلق يا يطبق قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. قال أخويا ناس الفلاني يسعى لزافونتاج لزانكونفينيون، إيجابيات وسلبيات. كان الوجه المشرق في أي عمل وفي أي سلوك، وكان الوجه غير المشرق، الوجه المظلم. يوني ساعه نخدم ينتازنا ميموارنا في مجال البحث العلمي، اما شي تفضل دراسه تونسي الشيني والو ضغط رزناك وصرزني فاد الشيني لا تزينيش والو ورسا حتى ذي القيمه اوكين فالور ما كان والو يا سيني خلاص قولوا خرجوا خرجوا فلات. هذا امر يخالف الشرع ويخالف الاخلاق ويخالف المنطق ويخالف العقل. كذلك ايها الاخوه الكرام، التربيه هي تخلي الانسان ما يصدرش مثل الاحكام، والآية تقول لا تبخس الناس أشياءهم، فبالتالي ينتقي أماكن قارن ذي الحكمة إن إيش الحق مر فالتمسوا له خفة البيان. الحق رزاي أخثيرس إلسازيغان نصحة الترجمة، الحق رزاي ولكن أخثيرس إلسازيغان إفر ما إلا غيون. قال يقول كان قل الحق ويقول الحق بعدين يعتدي على مشاعر الناس ويمس الناس في أعراضهم وفي كرامتهم، هذا مما ينافي الأخلاق قطعا. ثم بعد كل ذلك أيها الأخوة الكرام، با ضرك ألف بينا أهمية التربية والأخلاق، با نتكلموا عن الصفات التربوية المطلوبة في الداعية خصوصا وفي المسلمين عموما. هذا النقطة نطول فيها شوية في الحلقات القادمة إن شاء الله. ما رحين صفة التربوية تصي قلام أطاس ثورة ما تفضيوني تربي الراوس أثين تربي مثلا أثين تربي في ذت الصدق أثيني اتخذ الكذب أثيني سيرها الكذب وأثيني سحمل في ذت الصدق أثيني سحمل الأمانة وأثيني سيرها الخيانة إلى آخره إلى آخره من الصفات. ونبدأ في شرح هذه الصفات صفة صفة. نبدأ بالصفة الأولى نعتقد أهميتها، ذا شوت صفة الصدق فيذت. الصدق جيني أما كدلنا حواج انت كوين سلمن، ولكن رجل الدعوة حواجيت أكثر خطر صاحب رسالة. إنك وين ساعة فيذت دائما ذي اللي مرتاح لا كونسيونس ترانكيل الضمير يكون مرتاح. إن ذهبت في أي موقع من المواقع ضمير مرتاح. ثانيا أنه اللي يقول الصدق وقت ما سقسيته هو صدق يثبت ذيوث. لذلك يقول واحد المثل يقول لك إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. أتفضل عبد ذكر ماكم الله العبد يسكي ديفن إلى قد يسعون الذاكرة تجهد. مثلا يقول ما إلا غصي نشهد العمري نتسي ساعة 30 أشيني 25 خمسة وعشرين خمسة خمسة سقواس لو كان من بعد سقواس تسقسيل إلى قد يرذي المخيص بالليلة 25 صافي من بعد سقواس ذي 26 مشكلة يعتفي مانيس باطل يعتفي مانيس. لو كان ما لا تسيد توجور إقارد الصدق راه مرتاح. وقت ما سقسيته قد يخطئ، نعم هذا الخطأ هو معروف، ولكن ما يديرش هذا الكذب مع سبق الإصرار والترصد خطر، وإلا يتعب روحه وذي يعتفي مانيس العثاب زيادة. وكذلك الصدق يورث الإقناع. كل ويث مثلا التفضيون مهدي هضرتي ذدس تحس باللي جهاز الاستقبال تاعك يتلقى، كان جهاز الإرسال كان جهاز الاستقبال. أثور ذي مسيرة وهو جي وقيلة شك غري نيدثيت إلا شو يفر أنت ماكش مقتنع. إذا كان حسيت باللي هو قال الصدق، هذه سلطنة الربية، الإنسان كي يكون صادق يقول الصدق ربي سبحانه يهيئ قلب المتلقي ليقتنع. وكذلك رجل الدعوة النهار اللي ينشر الدعوة وهو صادق ويكون صادق فلا يكذب، فإن الله يهيئ قلوب العباد ليتلقوا عن طريق أجهزة استقبالهم ذلك الكلام أو تلك الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم تزرم قبل في غد النبي يسعى الصفات. ذا شو الصفة ذيك سعى؟ الصفة تمزور الصفة الصدق. أولي الله رغض يونس يديف مين يعذاونا؟ يعذاوني سلكفارني كامل فرنسيس ورمين نارا حرفنت ولكن زران بلي العبد الصادق ورس يديف نقطة يجمي تسعى القيمة ثم قرانت نحاول نطول فيها شوية. زرام كامل سمانس الصادق الأمين الصادق الأمين يسعى السن صفات متلازمتان الصدق وكذا الأمانة. لذلك بعد الصدق نتكلم عن صفة الأمانة لأنها صفة ملازمة للصفة الأولى. اللي باغي تفاصيل يرجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء الأول الصفحاتان 43-44 باب بدء الوحي. نحاول نقرأ مقطع مما ورد في هذا الباب. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافعين قال أخبرنا شعيب عن الزهري إلى آخره هذا كله سند. أن سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه. هذا شو المقصود؟ هرقل زعيم الروم يساول يعني مع بدء وحي الوحي نزول وحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يساول أبي سفيان قبل ذي والدين السلمة اسمي الله ذي المشرك. نتساوك بعض المشركين يبثني دغ المجلس ينس حضرا دي المجلس ينس وحوله عظماء الروم يعني هرقل انت الزعيم ام قران وقاس دي ظورا الزعامة ذغوية ام قرانا. طيب يساولي ابي سفيان كذا ذي القري اصحاب قريشني اذغي سقساثن اسقسيم زوارو إنس أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الويسي قرفا يعني ذي النسب ذي النسب ذي قذما القاروفة ويسي قرفا ذيون يصحاب قريش يورقزاقي يديوين دين جديد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال مشروع خطري غير لون ثي قرفا يقسنن يقسنن الحقيقة ينسمحي الله. أذغى أبو سفيان إنس فقلت أنا أقربهم نسبا سي قريش كامل الحاضر ناقي كامل ذنكي قرفن سرقزاقي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا نمر أبو سفيان ذي المشركة. ثم قال لي وبعدين إنس قرف درغوري إسقربه درغورس وبعدين هرقل إنس يترجمان إنس إنس نكو الحاضر نوياض إنس إني سائل هذا الرجل سيخ منتست إنس نكس قصي غير جزاقي أبو سفيان إنس كنوي يعني المشرك الوياض من قريش إنس فإن كذبني فكذبوه إنس مثولا مسياد فييد فضح تيد إنس الشيني سياد بض. وبعدين أبو سفيان شو ديننا ثورانسا شو ديننا إنس لولا الحياء لو كان ماشي ذي الحياء من أن يأثر علي كاذبا لا كذبت عنه كما ورد في هذه الرواية. ذاك أبو سفيان يتوربى بكل صراحة في هذه النقطة أي غار خطر عن الصفات غسد ذا عرافن الجاهلية ولكن عنده بعض الصفات الهانت سمحوا تحب ندير نفتح قوس نفتح قوس في هذه النقطة باش واحد ما يفهمهاش خطأ. كان أحد العلماء يهضر سنين سلمن إنس إن لم تستطيعوا أن تصبحوا مسلمين فكونوا عربا مور زمير مالا غتوظم ذين سلمن إن يكون ذا عرافا ذا عرافا يعني الصفة ثنية لهند قوى عرافا. أم بعد يفقند باللي في نفس الخطبة إنس أين سلم كشمث الإسلام بشد شمويض الإسلام أيها المسلمون أسلموا كي يسلم الناس بغي يقولهم أن الإسلام بهذا الشكل ماهوش مقبول. ثم بدأ يشرح أن الإسلام جاء ليجدد وجاء ليبدد جاء مجددا ومبددا معنتها أنه الجاهلية الصفة ديري الإسلام يكسيثنت الجاهلية يبددها الصفة الهان يجددها يعترف سيسنتي قبلي ثنت وهذا موضوع يعني يحتاج الى تفاصيل كثيره. كيشوف غادي نير ان ابو سفيان ذاكيني يقال لو كان دي السيد في النبي صلى الله عليه وسلم خطر تاع ذاويس. لذلك لا ديفينيسيون تاع الصدق انك ان تكون صادقا حيث لا ينفعك الا الكذب. هذه مساله مهمه جدا. ثواره زي ثواره. أنت ما معنى الصدق؟ أن تكون صادقا حيث لا ينفعك إلا الكذب. من بعد غاش اسمها ناس الكذبة شبحان الكذبة مش طوح إلى آخره. بواسون دافري ذي أفري لقي عدا نظر ماشي يغران ثقي بدعة جاهلية أجران تغرر طفتا ولا شوك صحان الغاشين ذي الإدارات ذي مكل جخاما إلى آخر التليفونات إلى آخره. يعني ما كناس قواس كامل تيزت يقيم الكانيون واس المساج وصل. إذن ولكن أبو سفيان قيغس ذا جاهلي ذا قريشي ولكن قام مثال حياة ينسلوا للحياة يصحى أظهر في الناس مدن أسقان فإذا كذاب. ها نسي دينا كان دينا شو دينا لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يزرى ثورة الديالوغ نار يخدم يلس نغلى انترفيو إن صح تعبير ما زدف كده كسيون نية هيرقل انتاني يفغى ذا اسم محمد يفغى غادي يسد فلاس ولكن كمام مادام يتسحي ويفغى هضر فلاس من الدنبلي يسد يفغى يناد الصح كما تسمعون هذا الحوار. الحوار طويلة اللي يبغى يرجع للصفحاتين ذكرتهم 43 و 44 نلقى التفاصيل. ذا شو سينا هرقل إناس فأشراف سؤال مزواروة إناس فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم. أنا وقف عن محمد ذاك يرقز ديوين النبوة ويثي التفاعا ويقوم للنسيس ذا الضعفاء نغذ الكبارة الشرفاء إمقران يجاو فيثي أبو سفيان ذاينا يعوذ دين الصح تيزت إن يس بل ضعفاؤهم الضعفاء يقذف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لي كيسيون قايت مثلا كل سؤال سؤال مدروسة ماهوش سؤال اعتباطي. بعدين سقسات سقسي ويسين إناس أيزيدون أم ينقصون وقد يوم من السيس تتذفعا وقد يوم من اسم محمد صلى الله عليه وسلم أهل ترى تزادن أنه نقصا. إناس بل يزيدون إناس يتزادن ما إلا 100 وغال 150 وغال 200 دائما الزيادة ولاش النقصان. أم بعد استقطت أسقسي وايض إناس فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه. أهل ترى الليون يمننس الإسلام بعد يخفر يرتد إناس لا تقول لابد من تعليق. عليكم السلام ورحمة الله. أي ثمثن الشيء يقول قد نفكى أسقسي قيمان زيك أسمين هضرنا كتب التاريخ كامل مد هضرنا في الجزائر حين الجزائر تمورثين سلمت 100% 100% مسلمين ولكن توران يعذو من ربي اما ذي فرغ اما ذخل افغان انو غالبا من كنية 100 الشوية ذي نسلمن الشوية ذي كراتية وثم سلتقي مؤامرة كبيرة التخطيط ذي فرغ التنفيذ ذاقي شو غير صورنا ده درس في التنصير في لاكابيلي التنصير يقصد كل مون دونتي ونقبل الشيء باستمرار من نهضر في المسيحيه والقبائل هذو غنا عقدناك هذو غنا زكا وثقي مساله في غايه الخطوره. الخطور لها ابعاد نفسيه في قمه الخطر. انا غنا زكا نقبلوا مثل هذا الموضوع باش الناس يرتدوا هذاك الشيء من النصرانيه الى اخره. وربما المؤتمر اللي صرا مؤخرا تاع المجلس الاسلامي الاعلى ولاش الشرع يخدم هذه روحها غادي يخدمها في الفيلسوف المسيحي. اما كان وقان العلماء الصالحين الوقاد ينفع عن الدين والوطن يقيم غادي سوى وجه الوقت ما يسمحش. ولكن هذا الموضوع حتى لانه حدث ومثل الاحداث تحتاج الى تعليق. المؤامره قائمه والمؤمن كيس فطن. لذلك كيف مثلا هذا هو هرقل يسقس إناس ترى سوغان الرفير يرتدون الخاطئ إناس لا معنى الإيمان إذا كان البشاشين استبض سول ذلك كذبة فضيون يوم حقيقة يجي الإسلام أغتك اللي خنكان ذي الموحدة فضيون ذي نسلم ذي المؤمن أذي يجي الإسلام مستحيل. لذلك ماشي أي كان نقول فلان ارتد غنخرجوا الخبر أنه ارتد ونكبروا به يولي زعيم ثم يكسر هذا الحاجز النفسي ويشجع الغير من أجل الارتداد. هذا موضوع يحتاج إلى كلام كثير ولكن نكتفي بهذا. أسقسي وايض قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب وكذب بيت القصيد قبل أن يقول ما قال أقبل دينك ذا النبي ذا الرسول أهل طران ذا العبد يسيد ديفن يسيد ديفن مادام أبو سفيان يعود الدين الصح إن يشفى قلت لا إن ياسن كني غور نغي توسن ذا العبد الصديق العبد الصادق ذوين يقارن في ذات. وبعدين قال ماذا يأمركم قطعت بعض الله ينس ذا شو الأمر يكون دي الأوامر يكون دي فكا أشو كون دي ناخذ مثلت قلت أبو سفيان ينس إن يغد النبي إن يغد محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا عبث رب سخدم ثلا شريك واتركوا ما يقول أباؤكم اجتشوا قرني مولا ونزيه ماشي بكل حاجة أنان دي مزورة اجان دي مزورة صافي مقورة ويأمرنا بالصلاة تسامر الظليث والصدق بعد الظليث الصدق والعفاف والصلاة إلى آخره. وبعدين هرقل في كاسي والجواب إنس أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله إنس ذي المحال اللي عفذاقي ورسيد فارغي مثلا ورسيد فرب سبحانه عز وجل. الأخوة الكرام الصدق إذن ذيوث صفة مقرات يغفد يوم ربي سبحانه عز وجل. ورجل الدعوة يحتاج إلى أن يكون صادقا وهناك آيات وأحاديث سوف نتعرضها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.